السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القصص والروايات وأفلام الخيال العلمي اللي بتتكلم عن المخ والدماغ، كنت دايما تلاقي بطل خارق بيقدر يقرأ أفكار اللي قدامه، بل وكمان ممكن يسيطر عليها ويوجهها زي ما هو عايز. القدرة على إنك تقرأ أفكار اللي قدامك أمنية عند كتير من الناس، وهنا بيظهر تساؤل: هل قراءة الأفكار دي حاجة حقيقية، أو هل الموضوع حتى قابل لأنه يتم تطبيقه على أرض الواقع ولا لا؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. مبدئيا كده، علشان نتكلم عن قراءة الأفكار لازم نعرف الأول إزاي الدماغ البشري بيفكر أصلا. الإنسان بيستخدم في التفكير المخ وبيستعين على القدرة الذهنية اللي هي العقل. بيبدأ الدماغ البشري بالملاحظة، سواء كانت بتتم عن طريق الرؤية أو عن طريق تلقي المعلومات بأي صورة مختلفة. يبدأ الدماغ يحلل المعلومات دي ويستنتج معلومات تانية جديدة من خلالها ويخزنها في حاجة اسمها الوصلات العصبية. الخطوات دي بقى بتتم عن طريق ما يعرف بالعقل الواعي. أما بعد تحليل المعلومات دي واستنتاج فكرة أو معلومة جديدة منها، بتيجي بقى مرحلة الربط، وهي المرحلة اللي بيقوم فيها الدماغ بربط أمور بعيدة جدا عن بعضها مع بعضها علشان يطلع في الآخر فكرة جديدة. والعملية دي بتتم من خلال ما يعرف بالعقل اللاواعي أو العقل الباطن، والدماغ بيقدر يقوم بكل الخطوات المعقدة دي في لحظات معدودة. دلوقتي بقى وبعد ما عرفنا ازاي الدماغ بتفكر، خلينا نتكلم عن قراءة الافكار نفسها. مبدئيا كده، البشر لحد دلوقتي ما يقدرش يقرأوا افكار غيرهم بصورة دقيقة، لكن ممكن نستشف افكار ومشاعر الناس بشكل فعال، ونقدر نعرف بالتقريب كمان دماغ اللي قدامنا بتفكر في ايه، وهي الطريقة المعروفة باسم الدقة التعاطفية. وعلشان نقدر نستخدم الطريقة دي، بنحتاج مجموعة من الدلالات علشان نستنتج أفكار اللي قدامنا بشكل صحيح، زي الكلمات اللي بيستخدمها، الطريقة اللي بيقولها بيها سواء كانت بغضب أو بهدوء أو كده، حركته وهو بيتكلم أو لغة الجسد بتاعته. ومن خلال المؤشرات دي ومع التدريب والتمرس الطويل، ممكن تعرف بشكل تقريبي الشخص اللي قدامك بيفكر في إيه. لكن بقى إنك تعرف بالظبط الأفكار اللي موجودة في دماغ شخص بعينه هي إيه، ده لحد دلوقتي مستحيل. في دراسة عملت في جامعة كوينز الكندية بتقول إن الشخص العادي بيمر على ذهنه حوالي 6200 فكرة يوميا، وهي الدراسة اللي اتنشرت في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز العلمية في شهر يوليو 2020. وبالرغم من إنهم في الدراسة دي استعانوا بالرنين المغناطيسي وقدروا يحددوا عدد الأفكار نوعا ما، إلا إنهم برضو ما يقدروش يعرفوا إيه محتواها. وعدد الأفكار دي تم حسابها عن طريق حاجة اسمها Thought Worms أو الديدان الفكرية، واللي هي عبارة عن مجموعة نقاط متجاورة بتظهر في الدماغ البشري لما المخ ينتقل ما بين فكرة وفكرة تانية. وكمان الرنين المغناطيسي ده ما كانش أول مرة العلماء يحاولوا يعملوا حاجة زي كده علشان يقدروا يحددوا الإنسان بيفكر في إيه. المتخصصين في علم الأعصاب بجامعة كارنيجي قاموا بعملية تصوير دماغ بالرنين المغناطيسي في محاولة لفهم الأفكار اللي بتدور في دماغ الشخص. والمختلف في التجربة دي إنهم حاولوا يستخدموا التعلم الآلي علشان يحللوا الأنماط المعقدة للنشاط اللي بيقوم به الدماغ لما يجي يفكر في رقم معين، كلمة معينة، أو يقرأ جملة، أو يتلقى نوع جديد من المعلومات وهكذا. لكن حتى بعد التجربة دي، ما زالت عملية التفكير بتحمل خصوصية شديدة بالنسبة للشخص اللي بيفكر نفسه، حتى وإن قدرنا بالتقريب نحدد عدد الأفكار اللي بيفكر فيها. واللي وصلوا العلماء من خلال العملية دي هو إنهم يتنبؤوا بفعل معين ممكن يقوم به الإنسان عن طريق المعطيات اللي قدروا يوصلوا لها من خلال الدراسة، وقدروا كمان إنهم بصفة عامة كده يحددوا الشخص ده حاسس بإيه، هل هو سعيد أو تعيس وهكذا. ولو بيدور في بالك دلوقتي إزاي قدروا يعرفوا ده، خليني أقول لك. الباحثين قدروا يتوصلوا للنتيجة دي من خلال مشاهدتهم لطريقة استجابة دماغ الإنسان لما يقولوا له كلمات معينة زي الموت، السعادة، الحزن وهكذا. لكن بعد الكلام ده كله، هل في طريقة نقدر نعرف بيها اللي قدامنا بيفكر في إيه حتى لو بالتقريب؟ في الحقيقة، لكن كلها تعتبر حيل ومهارات بتعتمد على علم النفس والتخمين أكتر. وأول وأهم الطرق دي هي الوعي الحسي. الوعي الحسي أو الإدراك الحسي هو أحد أنواع الإدراك الموجودة عند الإنسان، واللي بيقدر من خلاله يحدد رد فعل الشخص اللي قدامه أو حركته أو طريقة تفكيره. وعلماء النفس بيعتبروا الوعي الحسي ده أحد الطرق لقراءة أفكار شخص تاني، أو إنك تستشعر رغبته في إنه يقول حاجة معينة أو يقوم بفعل معين. والعملية دي بقى علشان تتم بصورة صحيحة وتبقى التخمين فيها قليل بقدر الإمكان، بيترتب عليها جزء تاني وهو لغة الجسد ونبرة الصوت. لغة الجسد بتشتمل على بعض الإشارات والحركات اللي ممكن تساعدك في معرفة أمور كتير عن الشخص اللي قدامك، وتخليك تتوقع أفعاله أو تعرف هو بيفكر في إيه. والموضوع ده بيحتاج قوة ملاحظة وتدريب وفهم للغة الجسد، بالإضافة لسرعة بديهة علشان تجمع كل الحركات الجسدية اللي بيعملها الشخص اللي قدامك والكلمات اللي بيقولها وتربطهم مع بعضهم. والموضوع ده بيتطلب مهارات زيادة علشان تقدر تعمله وتحدد اللي قدامك بيفكر في إيه حتى لو كان بصورة تقريبية. قراءة الأفكار مهارة ما هيش سهلة بالمرة، لكن علماء النفس ما سابوش الموضوع للصدفة البحتة. حاولوا انهم يحطوا حيل تقدر من خلالها تتوقع الناس بتفكر في ايه بصورة صحيحة، منها انك تركز على الايماءات وتعابير الوجه المختلفة وتحديدا العين. العين هي المراية اللي ممكن تشوف فيها طريقة تفكير اللي قدامك، بالاضافة طبعا لان الواحد لازم يقرأ في علم النفس لانها خطوة مهمة علشان تساعده يعرف مشاعر الشخص اللي قدامه واسلوبه في التعبير عن مشاعره. لكن طبعا في النهاية علميا قراءة الافكار مسألة مستحيلة، وأقصى حاجة ممكن نوصل لها هو معرفة بالتقريب اللي قدامنا بيفكر في إيه. ودلوقتي ممكن يكون ظهر في بال بعض الناس تساؤل، أنا هستفاد إيه يعني لما أقرأ أفكار غيري؟ قراءة أفكار الشخص اللي بيتكلمه هتسهل عليك مهمة التعامل معاه، هتقدر تعرف هو سعيد ولا حزين وتتوقع ردود أفعاله كمان، بالإضافة لإنها هتساعدك في معرفة احتياجات اللي قدامك. والعلماء دايما كان عندهم الفضول انهم يقدروا يعرفوا اللي حواليهم بيفكروا في ايه بالظبط، وعلشان كده حاولوا كتير يخترعوا برامج او اجهزة تقدر تقرأ افكار الانسان زي ما عملوا مثلا جهاز كشف الكذب. وكان من ضمن المحاولات دي ان العلماء نجحوا في اختراع برنامج قادر على قراءة الافكار اللي بتدور داخل الدماغ من خلال قراءة الصور اللي بتنعكس في خياله لو سمع كلمة معينة او شاف حاجة معينة بتحصل قدامه. وقدروا طوروا برنامج تاني يحاولوا من خلاله قراءة نشاط الدماغ وتحديدا الافكار اللي ممكن يكون بيفكر فيها في محاولة لقراءة الافكار اللي بتدور في عقل الانسان. ولحد دلوقتي ما نعرفش المستقبل ممكن يكون مخبلنا ايه، لكن لحد دلوقتي زي ما قلنا قراءة الافكار مهمة مستحيلة. وقبل ما نقفل خلينا نوضح ان قراءة الافكار مش بالضرورة تكون منحة. قدرة قراءة افكار الناس اللي حواليك ممكن تكون محنة لأي حد بيمتلكها. تصور كده انك تقدر تشوف اللي جوه دماغ كل انسان. مفيش انسان افكاره سعيدة 100% من الوقت. مفيش انسان ملهوش تعليقات سلبية على حاجة انت عملتها في يوم من الايام. وده مش معناه بالضرورة ان الشخص ده مش بيحبك، لكن لانك سمعت الفكره دي واللي هو نفسه ممكن يبقى مش راضي عنها بعد كده ممكن يخليك تحكم عليه حكم يخليك ما تقدرش تحبه فيما بعد. فلله الحكمه البالغه ان كل انسان هو بس اللي بيقدر يسمع افكار نفسه، وربما حاجه انت بتتمنى انك تمتلكها لما تبقى عندك تتمنى زوالها. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.